بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مراحل يسير فيها العبد يقطعها مرحلة مرحلة، وهذا صراط الله المستقيم الذي ندعو الله دائما أن يهدينا إياه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا بلغ العبد نهايته وجاء اليقين الذي قال الله تعالى فيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كان نهاية الأجل بحسب ما يقطعه من الطريق، وهذا الطريق فيه مراتب. فإذا قال قائل كيف نترقى في الطريق إلى الله، كيف نرتفع وكيف نصعد الدرجات، فإن العبد ليس مناه وقصارى ما يريد أن يبقى في موضعه لا يرتقي، بل يريد أن يتحسن، يريد أن يرتفع، يريد أن يرتقي في مدارج الكمال وهو سائر إلى الله تعالى. أما من جهة الكمال البشري فهو أربعة مراتب ذكرها العلماء: النبوة والصديقية والشهادة والولاية، مذكورة في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصالحون الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فجمعوا الإيمان مع التقوى. جميع هذه المراتب متاحة الآن إلا النبوة لمن أحسن العمل وجاهد نفسه وترك الكسل وأخلص النية وسلك الطريق واستعان بالله وعرف كيف يصعد. الموضوع هذا يكتسب أهميته أيها الإخوة والأخوات من أن الجنة درجات، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فكلما ترتفع درجة يعني ذلك أنك حصلت نعيما عظيما جدا لا يمكن تصوره. وليس الطموح أن يدخل العبد الجنة فقط، بل لابد أن يكون طموحه إلى الأعلى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ما قال اسألوه فقط يعني أن تكون في أدنى منزلة في الجنة، لا، قال اسأل الله الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. لكن هذا الوصول إلى الأعلى كيف يكون؟ ما هي الوسائل؟ كيف الواحد يقطع هذه المراحل في السير إلى الله؟ هذا ما نريد التعرف عليه في هذا الدرس. الموضوع مهم لأنه يتعلق بالخواص من هذه الأمة. هذا موضوع يعني لمن يريد الارتقاء، لمن لا يريد البقاء على حاله، يريد أن يتحسن. الانتقالات أنواع، يعني في انتقال من الكفر إلى الإسلام، في انتقال من المعصية إلى الطاعة، في ناس تسلم بعد كفرها، وفي ناس تهتدي وتتوب بعد معصيتها. لكن ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك في مراتب كثيرة، في عمل كثير، ليست فقط القضية الآن هداية من الكفر إلى الإسلام أو هداية من المعصية إلى الطاعة، في شغل كثير. لكن الخطوة الأولى اللي هي الانتقال، مثلا انتقال المسلم من تفريط ترك واجبات فعل محرمات إلى الطاعة فعل الواجبات ترك المحرمات، هذا هداية من الله، ولكن من سعى إليها وصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مثلا الفضيل بن عياض رحمه الله، هذا واحد من كبار الأمة، من أولياء، نحسب أنه من أولياء الله. هذا الرجل قطع طريقا عظيما إلى الله، لكن كيف كان أصلا؟ كان قاطع طريق، وكان سبب توبته كما هو مشهور أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدار إليها ليتسور سمع تاليا من الجيران يقرأ في قيام الليل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذا سمع الآية تتلى، ما هو مقصود بها أصلا؟ اللي يقرأها كان يقرأها قيام الليل مثلا، فقال لما سمعها: بلى يا رب قد آنى، جاء فعلا، جاء الوقت خلاص. فهو سمعها وقعت في قلبه وعقل معناها. ألم يأني يعني ما جاء الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فتفاعل معها مباشرة، فهم المقصود، رجع، نزل، انصرف، وأوى إلى مكان خرب فقط حتى يستجمع حاله، ينظر كيف يرتب أموره الآن إلى الوضع الجديد بعد هذه الهداية المفاجئة. فإذا رفقة من الناس، يعني من المسافرين نازلين، نزلوا في هذا المكان، فقال بعضهم: نرحل نكمل في الليل، وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. هم لا يشعرون بوجوده، وهو سمع الكلام. قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك. وجعل توبته مجاورة البيت الحرام. طبعا مجاورة البيت الحرام يعني الصلاة 100,000، كل صلاة فريضة وكل صلاة مشروعة في المسجد، تحية مسجد، ركعتات طواف، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، وهكذا كل صلاة جنازة، كل صلاة مشروعة في الحرم تضاعف 100,000، وفي أجور عظيمة تكتب، لأن من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، هذه تدخل في المضاعفة. على أي حال، المضاعفات للصلاة في الحرم أشياء يعني يعسر حسابها. جعل توبته مجاورة البيت الحرم، وطهر بيتي للطائفين والقانتين، الركع، السجود، القائمين. إذن كانت توبة عظيمة. هذا الرجل استمر في طريقه إلى الله، وانتقل من قطع الطريق والمعصية والفسق إلى العبادة والزهد في الدنيا والإقبال على الله، حتى صار علما يقتدى به ويهتدى بكلامه وأفعاله. وكم عبارة من عبارات الفضيل بن عياض منقولة تتداول اليوم في رسائل الجوال والواتساب والتويتر وغيرها من وسائل

أو كانوا مع الصالحين فتأثروا بهم؟ لا، حصل لهم شيء فجائي لحظي، والذي صار في قلوبهم شيء يدل على فقه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وفي قسم والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني كلام هذا عادة ما من يقول، يقول واحد يعني تمرس يمكن صاحب الصالحين ولازم أهل العلم وأخذ عنهم مدة ثم حتى يستطيع أن يقول كلاما كهذا. لكن هؤلاء قالوه فورا لحظيا. إذن الانتقال هل يمكن أن يكون فوريا؟ نعم، الشرارة الأولى أو قل النقلة الأولى هذه قد تحدث فوريا، وقد تحدث على يعني قد تحدث بنوع من البطء أو التدرج عند البعض، يأخذ وقت، يعني يسمع كلام يتأثر جزئيا، يعني يفكر فيه مليا، يأخذ وقتا ثم تبدأ آثاره في الظهور، ثم يبدأ يعتاد المساجد، ثم يأخذ وقت حتى تظهر عليه، يأخذ وقتا حتى تظهر عليه علامات الهداية. من أهم الأمور التي تحرك العبد إلى الرقي والتدرج إلى مراتب الكمال، لأن واحد يعني هو يحس يسير إلى الله، أن البنية ممكن تأتي في أي وقت، ولا بد هو أن يرتقي نحو الأحسن، لا بد أن يلقى الله على أكمل وجه يستطيعه وأرفع مستوى يمكن الوصول إليه. الباعث على الارتقاء لابد أن يكون موجودا، يعني مثلا كما قلنا درجات الجنة باعث، لأن إذا عرف هذه مثلا درجات إيش الفرق بينها وبين التي قبلها وتحتها، هذا دافع عظيم، سيقول يعني هذا نعيم مؤبد، هذا نعيم مؤبد. الناس الآن في الدنيا يكون الواحد مثلا ساكن في شقة صغيرة فيقول لا هذا سكن وسنوات، يعني أنا أطمح إلى شقة كبيرة، وينتقل إلى شقة كبيرة ثم يقول لا وأنا عندي زيادة أولاد خليني أروح إلى دوبلكس، وإذا راح في دوبلكس قال يعني هذا حوش صغير، ليش ما يكون عندي فيلا كبيرة وفيها مسبح كبير فيها حديقة، ثم قال ليش ما أسوي قصر؟ ليش يحرص الناس على لأن هذا في سنوات سيقضيها، فعنده تسوى يعني المسألة أنه يتعب ويسوي ويخطط وخرائط مقاول وبناء. طيب كيف والجنة سكن مؤبد، يعني ما هو 20 ولا 30 ولا 80 سنة، سكن مؤبد، ما تسوى أن الواحد يرتقي ويحاول وصول إلى درجة في الجنة فيها مساكن وحور عين وجمال وكمال أرفع وأعلى، ولباس وقصور وحلي وأشجار وأنهار، لأن كلها قال تعالى ومن دونهما جنتان، ذكر قال حور مقصورات في الخيام، مقصورات، وقال في الأخرى قاصرات، هي قصرت نفسها، هذه أكمل هذه أرفع. إذن من قارن في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان مع الجنتين، ما الجنة السابقين غير جنة أصحاب اليمين، فلماذا يعني ليش ما يطمح، ليش ما يرتقي إلى شيء أعلى؟ إذن الدافع الأول المعرفة بالشيء الأعلى، ما هي الميزات، ثانيا الشعور بالتقصير والنقص، لأن المعجب المغرور لن يشعر بها حاجة للارتقاء، لكن المقصر يقول لا أنا لابد أن أعوض. طيب والذي تأخرت هدايته، والذي تأخرت عبادته، والذي تأخر طلبه للعلم؟ إذا أقر العبد بالتقصير شعر بحاجته إلى الارتقاء. فطريق الله سبحانه وتعالى طريق يسلكه الذي يشعر بالتقصير ويسرع فيه. هناك لا شك وسائل للارتقاء، ولما يدخل المذنب أو المقصر في هذا العالم، عالم السعادة الدينية، عالم القرب من الله، عالم الطاعة والعبادة، عالم النور والهداية، عالم الفقه، خلاص يتغير كل شيء، حتى يتغير تذوقه للقرآن، ينتقل مجرد السماع إلى الاستماع إلى الاستمتاع. وضربنا مثلا قلنا الآن شوف، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذه قراءة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، إذا اطلع على قراءة ثانية تعطيه معنى إضافي، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا يعني البقية وما ضعفوا وما استكانوا أكملوا الطريق. في فرق بين قاتل وقتل. طيب انظر إليها من الزاوية الأخرى، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. اللي قبل من الذي قتل؟ الربيون الكثير. الآن من الذي قتل ثانية؟ النبي نفسه. الأولى التي تسبق هذا كله ما في قتل، قاتل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهن الباقون لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. تعطيك معنى آخر، وكأي من نبي قتل النبي معه ربيون، لما قتل النبي ما قعدوا ما استكانوا واصلوا الطريق. شوف كيف الآن لو واحد مثلا بدأ يمشي في القراءات ويشوف الفرق بين القراءة والثانية وما هو المعنى الإضافي لكل قراءة، هذا مثلا الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ملك يوم الدين، يقول إيش الفرق بين مالك وملك، يبدأ يفهم أبعاد أخرى للآية وانت ماشي. هذه قضية الترقي في مدارج العلم. كذلك الفقه، هذا عوالم، هذه عوالم يعني، والعبادة عوالم، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر يعني من 100 مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ كان عليه الصلاة والسلام دائما يشعر بأنه يجب أن يتوب إلى الله، مع أنه نبي يشعر بأنه يجب أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر وهو نبي، فكيف بنا نحن؟ فإذا من الأمور المهمة في الارتقاء لمن أراد الاهتمام به الشعور الدائم بالتقصير، ما هو فقط في الأول عند التوبة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر كان دائم التوبة، كل يوم

لأن الله سمى الجماع مسيسا، ما لم تمسوهن يعني تدخلوا بهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأنا هذا فاقضي في ما شئت، يعني هذا يسلم نفسه إلى العالم الناصح، يسلم نفسه حتى سلم نفسه إلى الإمام. من هو إمام المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقيم الحدود. فجاء معترف عنده قال فأنا هذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فقام الرجل فانطلق. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. شو هذه العلاقة بين الصلاة وتكفير الذنوب؟ العلاقة بين قيام الليل وتكفير الذنوب. فقال رجل من القوم، يعني الآن صار في بشارة لهذا الرجل وآية نزلت في شأنه، فحرك هذا أشياء عند الآخرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. رواه البخاري ومسلم. من وسائل الارتقاء وطرقه الإتيان على الفرائض قبل النوافل، يعني مراعاة الأولويات، لأن بعض الناس من قلة فقهه ويؤتى من جهله يأخذ نوافل قبل أن يؤدي الفرائض. مثال بعض التجار في الزكاة، إذا جاءت فرصة أحيانا يتصدق ولكنه لا يحصي الزكاة ولا يخرجها، عنده صدقات. طيب أيهما أولى؟ أيهما الواجب الآن الفرض؟ كيف تتصدق وما والآن أنت أخرجت بنية صدقة، يعني لن تقوم مقام الزكاة لأن الزكاة تحتاج إلى نية عند الإخراج. فكيف تشتغل الآن بمستحبات أنت ما أخرجت الفرائض فريضة حق الله في المال؟ المعنى هذا موجود في الحديث القدسي، إن الله قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن بعد إيش؟ بعد ما قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا يبين أن البداية تكون بالفرائض والواجبات، وأن إتيان الواجبات أحب إلى الله من إتيان النوافل. وأنه لو قال الآن قيام الليل أحب إلى الله ولا صلاة الفجر؟ صلاة الفجر قطعا. ولذلك ذكر العلماء أنه أحيانا الشيطان يلبس على بعضهم فيجعله يقوم الليل يطيل القيام حتى ينعس وينام وتضيع صلاة الفجر. وبعض الناس يحدث له هذا في رمضان، يمكن يقوم ليلة 27 بعدين ينام ويضيع صلاة الفجر. على أي حال هذا المعنى مهم، يعني نحن لأن المسألة الآن ليست على هواك، المسألة على حسب ما يريد الله. طيب الله يريد أن نبدأ بالفرائض أولا وأن نحقق الواجب ثم ننتقل إلى المستحب. طيب من طرق الارتقاء المواصلة في النوافل، لأنه قال في الحديث نفسه وما يزال عبدي، طبعا ما يزال هذه تدل على الاستمرارية، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يساعد على الارتقاء الشعور بمحبة الله، وهذا شيء يجده العابد. يعني لو قال واحد أنا ما راح يجيني من الله صك إنه أحبني، وراح ينزل علي ملك ويقول لي إن الله أحبك أو يحبك، من وين راح تجي هذه؟ نقول خلاص هو شيء يشعر به العبد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لأن من أسماء الودود، فهو يحبهم ويجعل لهم مودة في قلوب عباده فيحبونهم، فيشعر العابد بمحبة الله له ومحبة الصالحين له. خلاص في ثواب معجل للطاعة في الدنيا، في ثواب معجل للطاعات في الدنيا، وهي لذة وشعور وشيء يجده العابد في نفسه. طيب من ثوابها المعجل طبعا حماية العبد من المعاصي، لأنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، يعني فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها فلا يستعملها إلا فيما يحب الله، ورجله التي يمشي بها فلا يستعمل الرجل في المشي إلا إلى شيء يحبه الله، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طبعا هذه مرتبة عظيمة، خلاص هذا بلغ الآن مرتبة أنه يسأل الله فيعطيه، يسأل الله فيعطيه. هذه المرتبة مرتبة الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ كيف نتيجة الطاعة المعجلة في الدنيا، إنه لا يخاف إذا خاف الناس، ولا يصاب بالحزن إذا أصاب الناس الحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا ليس في الآخرة فقط، كما ذكر القيم قال لا تظنن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، يعني نعيم الجنة فقط، بل إنهم ينالون نعيما معجلا في الدنيا. هذا النعيم المعجل في الدنيا لذة نفسية، شيء يعيش فيه العبد، شيء يحس به طمأنينة وسكينة ولا خوف ولا حزن وسعادة ولذة، وأشياء لو علم بها أهل الدنيا لجالدوا عليها بالسيوف، بس ما يشعرون بها ولا تصل أفكارهم إليها. كل ما يشعر الآن هو فقط يعني المرأة أجمل وأكل ألذ وبيت أفخم وسيارة أحدث وموديل أذى وثوب أفخم، هذا شغلهم كله في الضار، لكن من الداخل ما في. هذه يحس بها أهل الطاعة والإيمان والدين. قال شيخ الإسلام والولي مشتق من الولاء وهو القرب، يعني هذه يعني فكرة أولياء الله، يعني أولياء الله يعني ما هو الشيء المميز فيهم، ما الذي يميزهم، يعني ما هو المعنى الموجود في الولاية، ما معنى الولاية، الولاية ما معناها شيء. هذا يقول مثلا ما ولاك ما وليك، يعني ما قرب منك، فالولاية معناها القرب، والولي مشتق من الولاء وهو القرب، كما أن العدو من العدو وهو البعد. قال شيخ الإسلام فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته وتقرب إليه بما أمره به من طاعته. الآن إذا اجتهد العبد في النوافل سيقترب من الله جدا، فيفيض الله عليه من المحبة والمهابة والإجلال والأنس والشوق إلى الله. وهذه تسأل، هذه جاءت في الدعاء، هذه يدعى بها، أسألك الشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، لأنه إذا اشتاق للقاء لا معناها أنه حاله معه ممتاز، يعني هو يعرف أنه حال الآن يعني الآن لو لقي الله لو مات يعني فيه أشياء كثيرة مسويها تجعله راغب يعني في اللقاء للحصول على أجر ما فعل. طيب من أيضا مسائل الارتقاء، وهي مسألة مهمة، أن الواحد يرتقي من ترك الحرام ليس إلى الشبهة لكن إلى الحلال، وليس إلى الحلال الملهي بل إلى ما هو أفضل من ذلك، حتى تدور أعماله بين المستحب والواجب. يعني في ناس ممكن يرتقي إلى المباح، يعني يخلي الحرام ويرتقي للمباح، لكن في ناس يذهب فوق المباح فتكون أعماله دائرة بين المستحب والواجب، لأن إبليس حريص على أن يلهينا بأي شيء حتى لو كان بالمفضول عن الفاضل، لأن ولو كان المفضول مباح والفاضل طبعا مستحب أو واجب، يريد أن يلهينا بالمباحات. ففي ناس مشتغلين بالمباحات، يعني عندهم مبدأ متع نفسك إلى أقصى حد، متع نفسك، سافر إلى كل الأماكن، أدخل كل المطاعم وألبس كل أنواع الثياب وسوي كل أنواع، وجرب كل السيارات وسوي كل طب هذا يا جماعة ما يأخذ وقتا؟ يعني سافر إلى كل الدنيا للمتعة، يعني مو سفر دعوة أو طلب علم أو صلة رحم، لا. هذه الآن إذا واحد قال أنا أبغى أزور، يعني من قراراتي في حياتي أني أزور 120 بلد وأشوف 1200 معلم سياحي وأنزل في 400 فندق، وهذه ما تأخذ وقت ومال؟ لو اشتغل بهذا ماذا يفوته من الحج والعمرة وصلة الرحم وطلب العلم والدعوة إلى الله؟ طبعا سيفوته. فبعض الناس يقول يعني إذا أنا يا أخي حلال شيء حلال، أي بس الذي يفكر بالارتقاء إلى الله، يعني اللي يبغى يشتغل على مستوى الفردوس الأعلى يشتغل على المستوى، ما لن يذهب في هذا الاتجاه، سيأخذ من الدنيا قدر ما يصلحه أو يشجعه على الطاعة. بس أنت الآن يعني إذا كان واحد عنده نهم في الدراسات الجامعية العليا، واحد طالب في الجامعة مجد، ها دبل ميجر، يعني عنده تخصصين مو تخصص واحد، جالس ياخذ ساعات هنا وهنا في الكلية هذه الكلية هذه، وياخذ هذا ايش نسبة استمتاعه بالمباحات؟ يعني السفريات والتمشيات وال ما عنده وقت، يعني تقول له تعال يا اخي في مطعم جديد نجربه، اخ روح عني، عندي واجب، عندي واجباتنا، عندي امتحانات، عندي بحوث، عندي حصص، عندي هذا، عندي تخصصين، عندي مراجع، عندي كتب، عندي. ولذلك اينما جئته في مثلا في دراسه تحصل مكب على الكتب، كتابات بالالوان، الله هذا الاحمر هذا الاصفر اهم شيء، هذا البرتقال اقل اهميه، هذا الازرق ما في نازل تخطيط او حفظ وكتب والقواعد والقوانين وحل ورا بعض منهمك. يعني هذا يقول أنا أطلع مكتبة الجامعة أجلس فيها كذا اليوم 5 ساعات وأنا جالس في كذا، ولأنه أصلا عندي حصص في اليوم 21 ساعة وأنا عندي، صح ولا لا؟ هذا ما عنده وقت أنه يروح يعني يلف على مطاعم البلد والبلاد الأخرى، ما عنده وقت، هو هذا يمشي حاله، هذا سندوتش يعني أي شيء يعبر، بس يعني شيء يأكل حتى يوفر وقت أطول. هذا المعنى. المشكلة أن بعض الناس في الدنيا مستعد يبذله، في الآخرة تجي لا، ليش؟ ما هو حرام؟ ما حد قال لك حرام، بس اللي يبغى يرتقي إلى الله مو هذا شغله، فسيكون منهمكا. هذا أهل الدنيا اللي في التجارات ما عندهم انهماك أحيانا، يقول موسم يلا بيع بيع بيع بيع بيع شغال، ما في وقت انه اروح نبيع يعني ورا بعض بيع بيع بيع الانهماك. هذا موضوع الانهماك موضوع مهم جدا في الارتقاء. أنت منهمك في ماذا؟ يعني بعض الناس يريد الراحة، الراحة هذه ما توصلك إلى المراتب العالية باختصار. النعيم لا يدرك بالنعيم، والجنة لا تدرك بالراحة، الدرجات العليا. فكيف إن بعض الناس يقع في المشتبهات كثيرا؟ قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالأشياء ثلاثة: حلال بين وحرام بين، لا يخفيان، بينهما أمور مشبهات أو مشتبهات. من القواعد في الارتقاء أنك تترك المشتبهات. لنأخذ مثال: إذا جئت إلى مسألة أنك تذهب للبنك وتقول له: أريد أن أشتري العقار الفلاني، فيقول لك: طيب بنوقع مذكرة تفاهم مبدئية ونشتريه لك وتجينا تشتريه منا. يعني الآن نحن سنترك موضوع القرض الربوي، نعطيك قرض تشتري البيت بالربا، هذه مسألة واضحة ومعروفة وحرام. نحن سنشتري لك وانت تشتري منا، هذه المسألة ايش حكمها عند العلماء؟ للعلماء فيها رأيان في الفتاوى، مثلا فتاوى العلماء المعاصرين. مثلا بعضهم يقول: يجوز إذا ما ألزمك، إذا ما وقع معك إلزام أو عقد سابق، فقال: خلاص أنا أشتريها لك، وإذا اشتريتها أخبرك وتجي تشتريها مني بالأقساط، فيجيزون ذلك إذا ما في اشتراط أو عقد يسبق تملكهم للبيت. وهناك فتاوى لعلماء آخرين يقولون: إذا ما كانت السلعة عنده أصلا فما يجوز إنك تشتريها منه إذا اشتراها من أجلك ويبيعك إياها بزيادة على النقد. إذا اشتراها من أجلك يبيعك إياها بزيادة على النقد ما يجوز. هذه الفتوى موجودة وهذه الفتوى موجودة، وكلاهما لعلماء ثقات. خلونا نسمي مثلا فتوى الأولى الشيخ مثلا بن باز، فتوى الثانية الشيخ بن عثيمين مثلا من علماء المعاصرين. أي شيء، الجمعية، جمعية الموظفين، بعض العلماء فتواهم أنهم لا بأس بها لأنك ما تأخذ إلا مثل اللي أعطيت. يعني أنت كل شهر تعطيهم 1000 وكل شهر يأخذها واحد، أنت 12 شخص، واحد يأخذها أول واحد، واحد يأخذها آخر واحد، والناس في الوسط. بما أنه كل واحد يأخذ مثل ما دفع يجوز. وفي علماء يقول: لا ما يجوز، لأن صورتها صورة لا أقرضك حتى تقرضني، فصار قرضا مشروطا، لا أقرضك حتى تقرضني. فالأول يسدد مقترض، يسدد إلى آخر السنة، وآخر واحد مقرض للجميع إلى أن يأخذه يستوفي آخر واحد. في فتاوى لعلماء ثقات بالجواز وفي فتاوى بالمنع. الآن إذا قدرنا أن هذه مسألة حصل فيها خلاف وعرفنا مثلا مشتبهات، المشتبه الشيء الذي حصل فيه خلاف، ما هو الأسلم؟ ترك المشتبه طبعا، ترك المشتبه. والأمثلة كثيرة، يعني المقصود أنا بس ضربت هذا لأنه شيء مما هو يعني يتداول كثيرا. وما تصل فيه للإنكار. يعني أنت الآن لو واحد أخذ بأحد الرأيين مثلا في الجمعية مثلا قال لا يستطيع أن ينكر على القول الآخر ويحرم عليه ويقول حرام عليه، لأن هذه مسائل الخلاف المعتبر. يعني في علماء ثقات مو معروفين بالتنازل ولا بالتساهل يقولون بالجواز، وفي علماء ثقات يقولون بالمنع. سلوك الشخص الذي يريد الارتقاء بالتأكيد أنه سيبتعد عن المشبهات، المسائل اللي فيها خلاف قوي، أما اللي فيها خلاف ضعيف ما لا عبرة بها. يعني لو مسألة واضح الرجحان فيها ما قال بجوازها أو تحريمها إلا يعني من شذة، هذه مهم ليست يعني ليست داخلة في كلامنا. نتكلم الآن عن مسائل الخلاف القوي، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أقصد أنه مفهوم الارتقاء لا يكتفي فيه بترك المحرم، بل يترك المكروه ويترك المشتبه ويأخذ بحديث اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. وقلنا ليس فقط يترك الشبهات، ولكن من يريد الارتقاء يترك الانهماك في المباحات. مو يترك المباحات لأن ترك المباحات مخالف للدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جالوا ثلاثة، واحد قال أنا أصوم ولا أفطر، واحد قال أنا أقوم ولا أنام، واحد قال أنا لا أتزوج النساء، هؤلاء ماذا يريدون؟ ترك المباحات بالكلية، هذه رهبنا وتعذيب للنفس ومصادمة للمنهج، ولا يستطيع أصلا حتى لو قرر أن يفعل سينهار بعد مدة ولن يستطيع أن يرتقي ولا يواصل الطريق أصلا. وبعض الذين مسكوا السلم بالعرض وفهموا أن التدين تهجم يعني ما في تدرج ولا، وأنه في مباحات من السنة الأخذ بها، قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، في رواية أكل اللحم، لأنه في واحد قالوا أنا لا أكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا القدر من المباح مهم لكي يعيش الإنسان، مهم لكي يكون عنده قوى يعبد الله بها، وإلا تنحل قواه وينهار وما يواصل الطريق أصلا. من الأمور المهمة جدا في الترقي العلم، لأن العلم يختصر لك مسافات، العلم يبين لك الطريق، العلم يبين لك العبادات المشروعة التي ترتقي بها تعبد الله وترتقي بها إليه. إنما يخشى الله من عباد العلماء. العلم أصلا إذا كان الترقي الرقي إلى الله في ازدياد الخشية ما راح تدركها إلا بالعلم، في خشية ما تجي إلا بالعلم، ليس العلم بكثرة الرواية، العلم الخشية، بحسب المرء من العلم أنه يخشى الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يوجه صاحبه إلى التصرف الصحيح والنكاح الصحيح والبيع الصحيح والإجارة الصحيحة. العلم به حياة القلوب، نور الأبصار، رياض العقول. العلم نور يهتدى به ويستضاء في العبادات والمعاملات، أمور الدنيا والآخرة، أمور الحياة والموت. إيش يعني أحكام الموت؟ مثل الوصايا مثلا، مواريث، غير قضية أحكام تجهيز الميت. العلم يعرف به الحلال من الحرام، يميز به العلم. أصلا لما تيجي مثلا في أحكام النية فيقول لك العلماء إن النية تميز لك العمل وإن استوت صورتاه، يعني مثلا صلاة الظهر والعصر، هذه أربعة وهذه أربعة، إذا أنت مسافر وش اللي يميز هذه من هذه؟ النية. أنت بتصلي أربعة وراها أربعة، لكن ما الذي يميز هذه من هذه؟ النية. سنة الفجر ركعتين وفريضة الفجر ركعتين، ما الذي يميز هذه من هذه؟ النية. لو أردت أنك تتزكي وتتصدق

سواء كانت من جنس الفرائض، يعني صلاة قيام الليل، صلاة هذه نوافل من جنس المفروضة، صيام نوافل من جنس المفروضة، حج وعمرة نوافل من جنس المفروضة، أو كانت من نوع آخر مثل إفشاء السلام، عيادة المريض وهكذا، فيجتهد قدر طاقته في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة ويكمل هذه. يعني مثلا يقال لك دعاء الاستفتاح في الصلاة، هذا مستحب لكن من مكملات، أنت الآن لترتقي تجيب المكملات، تجيب المستحبات لترتقي، ألست تريد الارتقاء، تريد تصل إلى الدرجة الأعلى. وهكذا نقول بعد الصلاة في أستغفر الله ثلاثا والتسبيحات، هذه مستحبة، يعني لو واحد ما سوى ما يأثم، لكن ما هو غرض الذي يرتقي إنه بس ما يأثم، لا، يريد الدرجات العلى. قال طاووس: ما رأيت مصليا مثل ابن عمر، مثل ابن عمر أشد استقبالا للقبلة بوجهه وكفيه وقدميه. يعني هو يدقق ابن عمر في كل الصلاة، في كل المستحبات، حتى مثلا ما يصلي، يعني في ناس الآن سووا كذا، مثلا هو الآن مو التوجه للقبلة كذا، ممكن في ناس سووا كذا، لا، هي الأصابع تكون ممدودة، أصابع القدمين في السجود مفرقة ولا مجتمعة، هذه الأشياء. كيف نحرك الأصبع في التشهد، كيف نضع الكفين اليدين، هذه المستحبات والمكملات والسنن مهمة في الارتقاء. لأنه إيش الفرق بين العامي وال يعني طالب العلم؟ العامي يجيب لك الواجب مثلا، يجيب لك الواجب، لكن ما يدقق في المستحبات السنن، بينما طالب العلم لا، يشوف السنن وين، ما هي السنة في هذا، ما هي السنة، ما هي السنة، كيف ورد في السنة حتى أفعل مثله، وش الأفضل. وأحيانا الواحد يعني يتعب حتى يصل إلى الراجح، ويحتاج إلى اجتهاد، النزول على اليدين ولا على الركبتين في الصلاة، أنزل على الكفين على اليدين ولا أنزل على الركبتين بعدين أضع الكفين، هذه فيها تعب حتى الواحد يعني يبحث فيها. يعني حتى هذه السنن فيها اجتهاد في البحث عن الراجح فيها، في راجح، في ما هي كلها مثلا واضحة متفق عليها ومعروفة الوهلة الأولى، لا، في أشياء يبغى لك تبحث فيها. لا، هو اللي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن. هذا مما من ميادين التسابق إلى الله. وكذلك من فوائد الارتقاء أن العبادة تصير لذة وليست ثقل، هذه واضحة. يعني الناس اللي يستغل على المستوى اللي تحت بس يبغى يخلص ويسقط الفرض، وذاك ما تدري كيف يؤديها وبس نخلص. اللي يبغى يرتقي الله لازم يعني يعمل ويعمل حتى يلتذ بالعبادة. في حديث رجل من خزاعة أنه قال: ليتني صليت فاسترحت، فكأنه عابوا عليه ذلك، إيش الكلام هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي، يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. طبعا في فرق بين أرحنا بها وأرحنا منها، هذا الحديث يقول أرحنا بها. قال ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وصل الأمر في الالتذاذ بقيام الليل عند بعض السلف أنه قال في دعائه: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن يصلي في قبره. طبعا هذه اللذة والنعيم لا تنال إلا بالمصابرة. يعني الآن قيام الليل هذا سهل؟ بل فيه مكابدات ومشقات، وإذا صار في الشتاء وفي البرد، وإذا صار الوضوء بالماء البارد، وإذا صار قال أبو زيد سقت نفسي إلى الله وهي تبكي فما زلت أسوقها حتى انساقت إلي وهي تضحك. المقصود أنه هذا قطع أول الطريق، لأن هذه المشقة لابد منها في البداية. يعني هل نتخيل أنه الشاب مثلا يريد الالتزام صلاة الفجر، أنه صلاة الفجر من أولها سهلة عليه، من أولها كذا كل يوم؟ لا، صلاة الفجر صعبة، ليست سهلة، لأن فيه تقوم من تحت وطائه وتحت الفراش تحت الغطاء وتحت والدفء، وإذا كان مع امرأته وإذا كان كذا، ويتوضأ وإصباغ الوضوء على المكاره وقطع النوم واللذة والراحة، ويروح للمسجد والدنيا برد، وإذا كان في الشتاء هذا إيش، وفي الصيف صلاة الظهر، وهكذا. يعني ما العبادة فيها مشقة، لكن إذا انقطعت المرحلة الأولى اللي هي مرحلة المشقة يصل الواحد بعد ذلك إلى مراحل تحصل له بها لذة، سعادة، سرور، يصير عليه الوضع سهل، يصير تركه مؤلم، يصير لا يستطيع أن يترك العبادة، سرت في دمه، صارت جزءا من حياته وعادته ونظامه، وهكذا. كلما تقرب العبد من ربه بالتعبد تقرب الله إليه، وهذا معنى مهم في التقرب والارتقاء، أنه أنت ما هو من طرف واحد. يعني من الإيجابيات في الموضوع، من الأشياء الجميلة في موضوع الارتقاء، أن أنت الآن إذا ارتقيت تتقرب منه، لكنه ليس فقط من جهتك، لأنه قال في الحديث يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. طبعا هذا التقرب والهرولة كل يوم على ما يليق بالله تعالى، نؤمن به على ما يليق بالله تعالى. هذا التقرب منه سيريح العبد ويضفي عليه أنواعا من الفيوضات الإلهية وأنواع من السعادة والنعيم، مما يجعل يعني يصير أسرع في الارتقاء، أسرع في الارتقاء، يشعر بمعية الله، يحس بقرب الله منه. هذا وعد، يعني الله لا يخلف الميعاد، إذا قال من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، يعني هو تقرب فعلا، وبعدين تقربه إلى عبده أكثر من تقرب العبد إليه، لأنه قال هنا شبر وهناك ذراع، والشبر والذراع الذراع أكثر من ضعف الشبر، صح ولا لا؟ يعني هذا قلت الشبر 20 سنتي، الذراع ما هو 40، يعني أكثر من ذلك، أكثر من الضعف. طبعا ارتقاء هذا يعين عليه أنه يعني من أنواعه، ليس كله مثلا قيام، سجود، حج، طواف، سعي، رمي، يعني ليس كله أعمال جسدية، في جزء مهم جدا منه قلبي وعقلي، ما تسوي شيء بجسدك وجوارحك البتة، اللي هو عبادة التفكر والتدبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عبادة ويتفكرون، هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولمن تفكر فيها، معناها واجب من الواجبات، صارت واجب، لأن ما يهدد بترك مستحب، لن يقول ويل على ترك مستحب، إذن لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، الوجوب. لكن العبادة الشاهد منها التفكر نفسه. قال عبد الرحمن بن سليمان: سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، يعني أعطيني الحد الأدنى اللي ينجو فيه من الويل. إيش الحد الأدنى في الآية هذه؟ سؤال جيد. قال: يقرأهن وهو يعقلهن. قال: على الأقل أنك تقرأ الآية وأنت تعرف معناها وتفسيرها. قل شيء بعدين امتدادات والأبعاد وتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه شغلة كبيرة. السماوات والأرض على أشياء كبيرة، هذه يعني مدى واسع للانطلاق. سئلت أم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار، ضياء الإيمان، التفكر. التفكر في النفس، في السماوات، في الأرض، في الشمس، في القمر، في النجوم. يا أخوان الآن شوف، لو تفكر واحد يعني في قضية ربط البعث والنشور بإنزال المطر، هذا من يعني نقطة في بحر التفكر. نرى أن الله ربط في عدد من المواضع في كتابه بين البعث والنشور وبين إيش؟ إنزال المطر من السماء وأثره على الأرض، صح ولا لا؟ وين الربط؟ خذ مثلا هذه الآيات، شوف سبحان الله في كيف يعني كيف ترى القرآن لما يناقش يعني يضع الطرف الآخر خائن، يعني الضربة القاضية والخراص الشيء الدامغ، يعني جي شيء دامغ اللي ما يمكن التهرب منه. كفار العرب مشركو العرب كانوا ينكرون البعث، ومن أسباب الإنكار يقولون هذه العظام تصبح رميما تفتها تتحول إلى تراب، كيف يبعثها الله؟ كيف يبعثنا وقد صرنا رميما؟ إيش يعني؟ طبعا هو ذكرهم بأنه هذا المطر ينزل على الأرض الميتة وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء إيش يحصل؟ الأرض ميتة ميتة ميتة، ما فيها حياة ولا شيء أخضر ولا حاجة ولا ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك من الله أنه يحيي الموتى. شوف هي في نفس الموضع تجد الربط بين نزول المطر والبعث والنشور، حتى يقرب إليهم يقول لهم: كما أحيي الأرض بعد موتها بالمطر سأحيي أجسادكم التي صارت رميما وترابا وبليت بالموت، سأحييها بالمطر نازل يوم القيامة، سينزل الله مطرا تنبت منه أجساد العباد، وكذلك النشور. لما قالوا كيف يحيي، كيف يعني هذا، كيف يعني احنا واحد صار تراب خلاص تراب كيف يرجع جسد؟ قال لهم في نقاش في الآيات: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ها ماذا تريدون؟ ما تبغى أنت تقول أنا لحم ودم وكذا والجسد هذا راح صارت بليت صارت ترابا. لو إنك أنت مخلوق من حجارة أو حديد، شوف كيف يعني كيف الرد عليه. ترى هذه صفعة ما هي بسيطة للمنكرين البعث. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ستبعثون. حتى أنت لو كنت من نوع ما يبلى، من مادة مقاومة للبلى، لو كنت من حديد، أنت لو كنت من حجارة، الحجارة ما في جبال، من أما خلق الله الجبال إلى الآن موجودة الجبال ما بليت على مر السنين والعصور والقرون. ها أنت يا منكر البعث، يقال للكافر يا كافر أنت منكر البعث، كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. جيت تقول تعال إيش المعدن اللي ما يصدأ، إيش يعني أكثر المعادن قوة وصلابة وما يهترئ ولا يصدأ ولا ولا، وشو دكتور؟ وشو تيتانيوم بلاديوم؟ وشو ها مثلا بلاديوم تيتانيوم؟ ما قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، عندكم شيء له شأن. ها ما تبلى أصلا، يلا سيبعثه الله. لما راحوا من هذه قال فسيقولون من يعيدنا؟ شوف الكافر كافر يعني حتى الآن قيمت عليه الحجة. يكون انتقل من إيش يعني من الإحياء، من انتقل إلى من؟ من يعيدنا؟ ما قال الله، قال الذي فطركم أول مرة، لينبه على أن الإعادة أسهل من الابتداء. اللي يعيدكم الإعادة أسهل عليه من من من أنه فطركم أول مرة. طيب هذه مسكتة. فسيقولون متى هو؟ انتقلنا من كيف إلى من إلى متى. قل عسى أن يكون قريبا. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني أفلست الإجابات والمحاجات والمجادلات. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الشاهد يا أخواني التفكر في القرآن، كيف القرآن يناقش، لأن نحن الآن في زمن، الآن زمن الانفتاحات الإعلامية ومواقع التواصل مع القنوات والابتعاثات واللقاء. أنت الآن شوف كفار يوميا ممكن يجادلك وجاهيا وعن بعد ويناقشك، ملحد ما يؤمن بالبعث، وبعض من أبناء المسلمين الذين اجتالتهم الشياطين. ترى القرآن حافل بنقاشات عظيمة بس تحتاج إلى استخراج حتى تعرف ومعرفة كيف تبدأ، ما هو الكلام، إيش معناه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أما مجاهدة النفس ومعالجة النية شيء ضروري جدا لمن يسير إلى الله ويريد أن يرتقي، كما قال بعضهم ما عالجت شيء أشد على نفسي من النية، إنا تنقلب علي. كل ما عدت نفسي للإخلاص تيجيني وارد رياء من هنا، وارد سمعة من هنا، وارد واردات الشيطان ما يخليني. ولذلك لابد من استمرار، الاستمرار في مسألة حمل النفس على الإخلاص، تصحيح النية، تصحيح النية. أما مسألة استمرار المجاهدة حتى الممات، يعني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كيف راح تطبقها هذه إلا أنك دائما تبقى على الإسلام حتى إذا جاءك الموت في أي وقت أنت عليه، لكن لا تعرف متى ستموت. فهو شيء تعرفه فتستعد له مسبقا، ولذلك ما في إلا أنك تكون دائما مستعد، هذا هو الحل الوحيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. يعني هذا أصل واصل يعني التشبع. قال الذهبي كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأذكار. قال إبراهيم الحربي عن أحمد بن حنبل لقد صعبت 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا فما لقيت في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. ما في يوم إلا حصل أحمد أزيد من اليوم الذي قبله. أزيد علما وأزيد إيمانا وأزيد تدبرا وتفكرا وخشية وعملا وأزيد تعليما بذلا لنفسه في الخير والخلق. طبعا المداومة شيء أساسي في الارتقاء. إن أحب الله أحب العمل الله أدومه وإن قل، كان إذا عمل عملا أثبته. بعدين يا أخوان هذا الارتقاء شوف من من من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، هذه ارتقاءات. فإذا أخبرك ثقة أن بالوادي ماء فصدقت، هذا اسمه إيش؟ علم اليقين. فإذا ذهبت للوادي ورأيت الماء بعينك فهذا عين اليقين. فإذا شربت الماء من الماء هذا، هذا إيش اسمه؟ حق اليقين. أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتقي، وهذا قضية الارتقاء مشروعة، يعني شغل أنبياء، يعني ما هو بدعة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. يعني هو الآن يؤمن بها نظريا، يؤمن بها، لكن يريد أن يرتقي. فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أريد أن أزداد إيمانا، أريد أن أرتقي، أشوف بعيني، أنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، بعيني أشوف. قال فخذ أربعة من الطير، خذ أربعة، أي حمامة وغراب وأربعة مختلفة، أربعة مختلفة، وقطعها واخلط الأجزاء مع بعض، ريش وعظام ودم وخلطار، هذا جزء من الحمامة على جزء من الغراب على جزء من طائر مدريش على خرس، حط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، وزع وين؟ على جبال، ما هو مو محلات قريبة، مو محلات قريبة، لا. ثم اجعل على كل جبل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن أن تقول تعالي يا أيتها الطير، تعالي يأتينك سعيا، فيجتمع جناح هذا إلى الجناح الآخر مع الرأس اللي هناك مع الرجلين، ويتركب الطائر مرة أخرى، وتجي الحمامة حمامة والغراب غراب، وتأتي. لاحظ قوله ثم ادعوهن يأتينك سعيا، إيش يعني سعيا؟ يعني مشيا، مع أنه الطير يطير، ليش ما قال تأتيك طيرانا؟ ليش تأتيك سعيا وهي تطير؟ هي أصلا طيور، ما بتفكر يعني. يمكن واحد سأل نفسه مرة قرأ الآية وقال كيف سعيا؟ هي مو طيور؟ ليش ما تجي طيران؟ ليش تجي على الأرض وهي طيور؟ لا أيوة، لأنها إذا جاءت سعيا سأقوى وأبلغ في رؤيتها والتأكد منها. يعني لو جاء طيران يمكن يصير بعيد فما يتأكد أنه هذه جناح النعمة، هذه رأس حمامة ولا هذه، لا تجيك سعيا تسعى إليك فتشوف عن قرب أنه فعلا هذه كلها حمامة، هذه كلها غراب، هذه كلها كذا. شف هذه أبلغ في سبحان الله العظيم. على أي حال هذا موضوع طلب الترقي الارتقاء، وفعله إبراهيم عليه السلام. ونحن لما نقول أيضا يعني الألوهية الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولما نقول الإسلام والإيمان والإحسان المرتبة الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة عالية إذا واحد وصل إليها، أن تعبد الله كأنك تراه. ويرتقي المؤمن في حب النبي صلى الله عليه وسلم كما ويرتقي في حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب أوليائه، وهذا الارتقاء أيضا يعني سنة عمرية. شوف عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد عمر ابن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. يعني حضر في قلب عمر من المعاني الإضافية اللي ما كانت من قبل، لما سمع الكلام والشرط صار عنده زيادة إيمان أخرى، وصل إلى مرتبة أعلى وقال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. إيش نلاحظ من هذه؟ طيب، الارتقاء يكون أيضا في الأخلاق، الارتقاء يكون في الصفات. الحين في صبر وفي صبر جميل، صح ولا لا؟ في صبر، بس في صبر جميل أعلى. ما إيش الصبر الجميل؟ لا، لا، ليس فيه جزع ولا تشكي ولا يشتكي، لا يشتكي، لا يشتكي. يعني أحمد بلغه أن الأنين يعني لو بدونه أحسن، فما أن أحمد يعني تغلب على نفسه حتى في الأنين. وأكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، الأخلاق درجات. ألا ترى؟ شوف، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لما جاءت جارية ميمون بن مهران ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف وأمام الضيوف، فعثرت وصبت المرقة على سيدها، مرقة حارة حارة، مرقة على سيدها، يعني وأمام الضيوف. الآن هذا إحراق، هذه عملية إحراق يعني، صحيح مو متعمدة، لكن ما هو التصرف المتوقع؟ يعني أن يبطش بها. قالت: سيدي سيدي والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. هذا ارتقاء ولا لا؟ ارتقاء في التعامل. حتى المسلم يرتقي من التعلم إلى التعليم، يعني شوف، يتعلم ويعمل ويعلم، هذه عمليات ارتقائية. يعرف الحق، يعمل به، يعلمه، يدعو إليه، يصبر على الأذى في سبيله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذه درجة أعلى. وهكذا تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. وتدبر القرآن والدعاء وصحبة أهل الفقه، مو أي صحبة، مو أي صحبة ولا أي أخيار، لا، في أخيار إذا صاحبتهم ترتقي، وفي ناس ينزلوك تحت، وفي ناس مكانك راوح، وفي ناس تطلع شوي، وفي ناس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني يا أخوان، لازم واحد يختار الشخصيات اللي يعاشرها، لأنه بناء على صفاتهم يكون أيضا مستوى الارتقاء. ولازم يبادر ويغتنم كل الفرص في ارتفاع للدرجات الأعلى، لأنه لا يدري متى يأتي الموت. استعانة بالله، محافظة على الأذكار، محاسبة للنفس، وأن يكون في يقظة توقظ من الغفلة، وفكرة تأتي بعد اليقظة، وبصيرة إذا اجتمعت الفكرة الصحيحة، العلم الصحيح، يتكون عند الإنسان شيء اسمه بصيرة. البصيرة ممكن يميز فيها الحق من الباطل، يميز فيها الأمور المشتبهات، يميز فيها الأمور الخفية. شوف، الأنبياء درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأولي العزم أعلاهم خمسة، حتى في مراتب، مراتب حتى الأنبياء مراتب. الشاهد اليقظة والبصيرة والفكرة والبصيرة والعزم، هذه من المنازل السائرين إلى الله عز وجل. طبعا منازل ذكر بعض القيم في مدارج السالكين، هذه منازل يعني مهمة، يعني منزلة الصدق ومنزلة الخشوع ومنزلة الحياء ومنزلة الصبر ومنزلة الشكر وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يقربنا إليه، وأن يجعلنا من السابقين. ونسأله سبحانه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأن يرفع مراتبنا ودرجاتنا في الدنيا والآخرة، إنه رفيع الدرجات ذو العرش وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، يقول السؤال: ما أثر الزواج في الموضوع؟ طبعا أثره كبير، يعني لأن الزوجة هذه ممكن ترقيك وممكن تذهب في أسفل سافلين، يعني ولذلك فعلا مسألة الموضوع الزواج يا أخوان من أشياء خطيرة. الزواج هذا يعني الزواج اللي يبغى يروح يأخذ موضوع الارتقاء لابد يحسن ويتعب في اختيار الزوجة، ولو أنه أخذها الآن وما هي بذاك يتعب أنه يرقيها حتى يرتفع معها. قضاء الوتر بعد طلوع الفجر ثابت عن السلف، أنه كان بعضهم إذا فاته الوتر يقضيه بعد، يصليه بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر وسنة الفجر يصلي الشفع والوتر، لكن إذا صلاه بعد ارتفاع الشمس يشفعه فلا يعود وترا، يصلي مثنى مثنى. لكن إذا صلى بين الأذان والإقامة، إذا صلى بين أذان الفجر والإقامة، واحد قام متأخر لبين ما توضأ أذن الفجر، يمدي يصلي الوتر؟ نعم، ثبت عن جماعة من السلف أداء الوتر بين أذان الفجر والإقامة وترا يعني، ثم يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفريضة. يقول: طريقة للتخلص من الانهماك في التفكير في الأمور الدنيوية. هذه يا أخوان يعني يحتاج لأمرين أساسيين: القناعة والتوكل على الله، لأنه لو ما في قناعة ستظل شغال تلهث ورا الدنيا ورا الدنيا ورا الدنيا طيلة الوقت. ما في قناعة مهما حصلت على شيء. والله أعرف واحد يا أخوان مرة قال لي شوف أنا يعني طموحي إني أوصل المليار، إذا وصلت المليار خلاص بتفرغ الآخرة وخلاص، وأبغى بس يعني خلي شغلي يمشي والأرباح تجي وأعيش منها وأتصدق وخلاص يكون أنا حطيت أسست البزنس وحطيت المدرة وسويهم. لكنه لا زال شغال، مع أنه أمنيته يمكن تضاعفت 4 مرات أو 5، لكنه لا زال شغال. فما في شيء اسمه فتنة أمتي المال. فتنة أمتي المال، من اللي يعني هذا اللي يسويها يعني؟ ومن مش يعني هذا يكون من يعني هذه من مراتب الولاية يعني مراتب العظيمة. طيب، فلا بد من القناعة واحد، 2 التوكل على الله، لأن التوكل على الله يخلي المخاوف عندك تهدأ فما تفكر كثير، يعني خصوصا لما الدنيا تنزل وها والآن في نزول اقتصادي، في هبوط اقتصادي، أسعار النفط مدري إيش نازل كذا مدري إيش، المشاريع في قلة، الوظائف في قلة، في تسريح موظفين، في تنزيل رواتب وكذا. طيب، إذا ما في توكل على الله خلاص الواحد راح يعيش في الهواجس، ما يستطيع كل شيء، يقول لا يجيني التسريح، لا يجيني، لا أفقد كذا، لا أسري، لا يصير كذا، فيموت قبل أن يموت يعني. هل القمار يجري في الألعاب الإلكترونية؟ أيوة، إذا صار فيها مال، إذا صارت ألعاب على مالي. والآن من طرق الشركات في الكسب، يعني طرق الشركات العالمية، هذه سوني ونينتندو، ألعاب شركات الألعاب العالمية بدأت تدخل موضوع الأموال في الألعاب. يعني تبغى تحصل على قوة إضافية للاعب، ادفع، ادفع طبعا مال حقيقي، يعني شيء حقيقي، يعني ادفع. تبغى تاخذ ميزات احسن في اللعبه، ادفع. وهكذا. وربما يدخلوا خلاص، يخلوا اللاعب واللاعب يلعبون بمال حقيقي وياخذون نسبهم. في عده صور للميسر في الالعاب الالكترونيه. المسح مع النيه المسبقه في الخلع ما يضر. يعني لو واحد قال أنا الآن أنوي ألبس، يعني أريد أن أتطهر طهارة كاملة بغسل القدمين، بما أمسح ألبس الجوربين، ثم ألبس الجوربين وأمسح عليها، وترى ما راح أكمل مدة، بخلع في نصف المدة، أنا بلبس الجوارب الصباح وأخلعها المغرب، نقول لا مانع. والراجح عدم اشتراط النية في الوضوء للبس الجوربين. يعني لو واحد توضأ وغسل قدميه ما نوى أن يلبس الجوارب، وبعد نصف ساعة خطر على باله أن يلبس الجوارب، يقول ما دام أني ما زلت على طهارة وما نقضتها، الراجح جواز المسح لأنه حقق الشرط وهو أنه لبس على طهارة. طيب، واحد انتهى، واحد توضأ، بدأ يتوضا وغسل، وصل على الرجل اليمنى غسلها ولبس الجورب تبعها، وبعدين غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب تبعها، يصح يمسح؟ لا. ليش؟ طيب اللي ورا ايش؟ متى ايش المكتب للطهارة؟ لما ايش؟ ايوه، لما لبس الخف الاول ما كانت الطهارة اكتملت، لانه من شروط المسح ان يلبسهما على طهارة كاملة، فلازم ما يلبس اليمين الا بعد ما يغسل اليسار، صح؟ طيب ايش حكم الخف الأيسر، الجورب الأيسر، لبسه صحيح؟ ها؟ صحيح، لأنه تم بعد الطهارة الكاملة. طيب الآن عنده مشكلة، كيف يحلها؟ لازم يتوضى مرة ثانية ويلبس مرة ثانية، أو ماذا يفعل؟ واحد توضى وصل على القدم اليمنى غسلها ولبس الجورب تبعها، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب تبعها، بعدين تنبه قال اي والله انا صح، انا الحين بس الصحيح هذا الحين اليسرى صح، بس اليمنى انا ما لبستها بعد الطهارة الكاملة، انا لبستها وما انتهت طهارتي، فما يصح. طيب ما هو الحل؟ احسنت، يفسخ الجورب الايمن ثم يلبسه مرة اخرى، بس بدون ما يغسل على الراجح. ليش؟ لأن الآن لما أزال الجورب الأيمن ثم لبسه مرة أخرى، الآن لبسه على إيش؟ طهارة كاملة، اللبسة الأولى كانت نقص، طهارة نقص. أعطاني زكاة أرضي لأعطيها محتاج، هل يجوز لي سداد دين زوجتي؟ هذا واحد يحب زوجته. هو طبعا ما يجوز تأخذها لنفسك قولا واحدا، يعني أنت ما يجوز تأخذها لنفسك، لأن الوكيل لا يجوز أن يتصرف لنفسه فيما وكل فيه، لا يجوز للوكيل أن يتصرف لنفسه فيما وكل فيه. يعني لو أعطاك زكاة فرحت سديت دينك أنت، لو قال وثق فيه قال خذ هذه زكاة أعطيها للي ترى من الفقراء من المحتاج من أصناف الزكاة الثمانية، هذا الآخذ هو على نفسه عليه دين، هو نفسه، هل يجوز يأخذها هو؟ الجواب لا، لأن الوكيل لا يجوز أن يتصرف لنفسه في موكل فيه إلا بإذن الموكل. يعني لو راح قال ترى أنا يا أخي نفسي أنا محتاج يجوز أنا؟ نقول نعم خلاص إذا أجاز لا بأس. هو يقول بس أنا محرج، يقول لا ما يصلح، أنت يا إما أن يأذن لك وإلا تعطي غيرك. أما إعطاء الزوجة أنا والله ما أدري لا أعرف، يعني هل هو هذا له علاقة بنفسه ولا هذه جهة مستقلة منفصلة يعني كأنه أعطى غيره، الله أعلم. أما طبعا لو كانت نفقة الزوجة، لو الزوجة استدانت في نفقة النفقة اللي هو لازم يعطيها فلا يجوز، لأن هذه إيش؟ عليه هو، هذه عليه هو، لأنه هو عليه نفقة زوجته. فإحنا ما ندري إيش سبب الدين، لو كان الدين بسبب النفقة اللي لازم هو يعطيها للزوجة فمعنى ذلك أنه أنا حيسدد عن نفسي، حيسدد الفلوس اللي كان لازم هو يعطيها، فرجع الانتفاع له. طيب، في بعض البلاد يبيع الكفار بعض المسلمين على أنهم أرقاء وعبيد، هل يجوز دفع الزكاة لعتق هؤلاء؟ طبعا هو الآن ما صار عبدا شرعا، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، مو يعني أنه صار هذا، لا، هذا حر أصلا، ما زالت عنه صفة الحرية بهذا الظلم. يعني هذول العبيد اللي أخذوهم من أفريقيا وباعوهم في أو يعني استعبدوهم في الغرب وباعوا صاروا يبيعوا، هذول هم أحرار، ما هم عبيد، ما هم أخذوا بالقسر والقوة. لكن السؤال الآن، هل يجوز تحريره بالزكاة؟ هبه أسيرا يا أخي، هبه أسيرا. نعم يجوز تحرير الأسرى المسلمين من أسر الكفار بالزكاة، يعني إذا قالوا ما نطلعوا حتى تدفعوا لنا، فيجوز تحرير أسرى المسلمين من الكفار بالزكاة، نص عليه مالك رحمه الله وغيره، حتى قال لو استنفذ بيت المال ولا تخلي مسلم تحت سلطان كافر. الذين يقولون نعمل بما في كتاب الله ولا نؤمن بالأحاديث، طيب إذا كنتم تريدون العمل فعلا بكتاب الله، هو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف تطيع الرسول وتلغي سنته؟ كيف يعني أطيعوا الله بالقرآن، طيب أطيعوا الرسول؟ طيب هو يقول لك في القرآن أطيعوا الرسول، كيف تلغي السنة؟ يقول أحاديث ما اعترف فيها والسنة ما اعترف فيها. طبعا الآن طلعت عجائب، يعني الآن نحن في عصر الزندقة والانحلال، طلعت عجائب، فطلع فيه ملاحدة يعني أكثر من أول، وطلع فيه الآن الموضة الجديدة، إيش هي؟ قال الربوبيون. وش هم الربوبيون؟ قال يؤمنون أنه في خالق بس ما له حق على العباد، يعني خلق وترك، خلقنا وخلانا، هذه موضة جديدة كذا يعني فيه الآن، يقول لك لا خلاص اقتنعنا أنه في إله ونكون ما جاء صدفة، صعبة بصراحة أنه يكون جاء صدفة، ما نحن نقر بإله خالق موجود، موجود حي موجود، بس ترى خلقنا وتركنا، يعني توحيد الربوبية بس توحيد الألوهية ما في عبادة أصلا، يعني موضة جديدة. الذي يريد أن يتخصص في الجامعة هل يراعي رغبة والديه؟ نعم، لأن هذا بر الوالدين، يعني إذا ما أمراه بمنكر يسعى في إرضائهما، ليش ما يسعى في إرضائهما؟ لكن هذا لا يعني الإنسان مثلا ما يحاول يناقش ويقنع، يعني ممكن يحاول يقنع إذا كان عنده رغبة معينة، يقنع والديه، يقنع والديه، هذا اسمه المداراة، المداراة الشرعية. كنت مسافرا وصليت العصر مع إمام مقيم آخر ركعتين وسلمت، طبعا الآن يعني صحيح أنه عليه أن يأتي بكل الصلاة، لأنه ما دام صلى وراء الإمام مقيم لزمته صلاة كاملة. مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم، حديث ابن عباس يعني أنه المسافر يتم خلف المقيم، وهذه مسألة من مسائل الاتفاق بين أهل العلم، يعني أكثر العلماء عليها. الزواج من أهل البيت هذا شيء عظيم، لأن هؤلاء كل سبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. يعني آل البيت لهم ميزتان، المسلم من آل البيت له حقان، أولا أنه مسلم، ثانيا من آل البيت النبوي، وهو الذي قال لنا في الحديث الصحيح تركت فيكم، وذكر الأمرين كتاب الله، قال وأهل بيتي وآل بيتي. فإذا آل البيت النبوي المؤمن منهم له حقا، غير المسلم الشخص العادي له حق واحد الذي ليس من آل البيت، حب الإيماني الأخوة الإيمانية. فإذا صار من آل البيت له حقان، نحبه مرتين، مرة لدينه وإسلامه، ومرة لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسألة من المسائل المهمة، لأن صار فيها ناس غلوا وجعلوا اتخذوا من الأئمة من عبدوهم من دون الله 12 إمام، وجعلوا لهم ألوهية وعلم الغيب وأحكام، ينسخون القرآن والسنة. وفي ناس من الجفاة نسوا حقوق آل البيت وعرضوا عن حقوق آل البيت وما عاد. طيب كيف الحين النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم؟ وإذا أوصانا بشيء فلا بد من تنفيذ وصيته، نفذ وصيته. أوصانا بآل البيت خيرا، يعني في توقيرهم ومحبتهم واحترامهم وحسن معاملتهم ومراعاة أحوالهم. يعني إذا الواحد يساعد الشخص المسلم العادي الذي ليس له نسب النبي صلى الله عليه وسلم يعينه، فكيف بحق القريب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه مسألة أيضا دخل فيها ناس الدعوة أنهم من آل البيت وليسوا من آل البيت. فمن ثبت قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من آله عليه الصلاة والسلام فإن له حقا عظيما. ويكفي أنه كل صلاة نحن نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني إيش يجيهم من الأدعية من المسلمين؟ كل صلاة فرض نفل كل. فإذا هذا حق لا يصح أن ينسى ولا أن يهمل ولا أن يفرط فيه دون غلو ولا جفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنته عليه الصلاة والسلام، أن يحيينا عليها ويميتنا عليها، وصلى الله على نبينا محمد.